إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فنواصل شرح كتاب الإيمان من سنن الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى. وكنا قد تكلمنا في الدرس الماضي حول قوله رحمه الله تعالى: باب ما جاء في استكمال الإيمان وزيادته ونقصانه. وذكرنا حديث عائشة رضي الله عنها. عطف المؤلف رحمه الله تعالى بحديث آخر فقال: حدثنا أبو عبد الله هريم بن مسعر الأزدي الترمذي قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد، هذا يعرف بالدراوردي، هذا معروف بالدراوردي، صدوق لخص حاله الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقال: ثقة في كتابه ضعيف في حفظه، يعني إذا روى من حفظه فعنده نوع ضعف، أما إذا روى من كتابه فهو ثقة في كتابه، كتابه منضبط مضبوط. عن سهيل ابن أبي صالح صدوق خرج له مسلم وغيره، وعن أبيه وهو أبو صالح ذكوان السمان ثقة ثبت إمام كبير، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فوعظهم ثم قال: يا معشر النساء، تصدقنا فإن كنا أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن: ولم ذاك يا رسول الله؟ قال: لكثرة لعنكن، يعني وكفركن العشير. قال: وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذوي الألباب وذوي الرأي منكن. قالت امرأة منهن: وما نقصان دينها وعقلها؟ قال: شهادة امرأتين منكن بشهادة رجل، ونقصان دينكن الحيضة تمكث إحداكن الثلاث والأربع لا تصلي. وفي الباب عن أبي سعيد وابن عمر قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح غريب حسن من هذا الوجه. هذا الحديث ساقه المؤلف رحمه الله تعالى يبين عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان، وأن الإيمان ليس كما يقول الخوارج وليس كما يقول المعتزلة والمرجئة والجهمية، أنه لا يتأثر أو أنه يتأثر تأثرا بكل شيء كما تقدم معنا في الدرس الماضي، إنما هو قول وعمل، وهذه الأعمال وهذه الأقوال تأثيرها على الإيمان بحسب موارد الأدلة والنصوص الشرعية. فليس من حق أحد أن يرفع ذنبا عن مرتبة الصغائر مثلا ليجعلها في مرتبة الكبائر، ولا أن يرفع ذنبا من مرتبة الكبائر ليجعلها في مرتبة المكفرات والمخرجات عن ملة الإسلام. هذا ليس إلى أهواء الناس، ليس إلى ما تعظمه النفوس أو تبغضه أو إلى غير ذلك، هذا أمر الله تبارك وتعالى، هو الذي أنزل الإيمان بعلمه جل وعلا، وهو الذي بين المكفرات والشركيات. فليس كل معصية تخرج عن الإسلام، ولهذا في نفس هذا الحديث، والخبر هذا متفق على صحته من حديث أبي سعيد وابن عمر كما أشار إلى هذا المؤلف رحمه الله تعالى، في أحد روايات هذا الحديث في الصحيح لما قال النبي عليه الصلاة والسلام وقد سئل عن شأن النساء: لماذا هن أكثر أهل النار؟ قال: يكفرن. قال الصحابة: يكفرن بالله؟ قال: لا، يكفرن العشير. العشير هو إيش؟ الصاحب، أي من تصحبه، وأخص من تصحبه من هو؟ زوجها وولدها وكذا، فهي تكثر اللعن والدعاء والسباب وسيئة الخلق، وهذا من أكثر ما يدخل النساء النار نسأل الله العافية والسلامة، وعلى رأس ذلك سوء خلقها مع زوجها. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان في موطأ مالك حديث أم حصين، سألها النبي عليه الصلاة والسلام عن زوجها: أذات زوج أنت؟ قالت: نعم. قال: كيف أنت معهم؟ قالت: لا آلوه ما استطعت. ما معنى لا آلوه؟ أي لا أقصر، أجتهد اجتهاد عظيم، ما استطعت إلى ذلك سبيل أن أطيعه في طاعة الله جل وعلا. فقال عليه الصلاة والسلام: انظري ما تقولين، فإنما هو جنتك ونارك، فإنما هو جنتك ونارك، يعني إن أحسنت إليه كان بابا لك لدخول جنات النعيم، وإن أسأت إليه فإنه والعياذ بالله سيكون سببا في إدخالك نار الجحيم، نسأل الله العافية والسلام. وهذا حقيقة من أعظم جهاد النساء، من أعظم جهاد النساء طاعة الأزواج في طاعة الله، أما إذا أمرها بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. انتبه، بعض الرجال يأخذ زوجته إلى أماكن مختلطة وفيها تبرج وسفور وفيها غناء وكذا وكذا، ويقول لها ألبسي أحسن ثيابك ويلا ماشيين الحفلة، ماشيين العرس، ماشيين كذا، فتقول لا ما ماشي، أنا ما ماشي، المكان ده ما يصلح للنساء، هذا محرم للنساء، فيقول أطيعيني أنا زوجك، تقول له إيش مباشرة: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. كذلك إذا رسلك واحد قال لك أمشي جيب لي سجاير، أمشي جيب لي سجاير، ما تجيب لي سجاير، صعود ما تجيب لي صعود، فضلا عن باقي المحرمات. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وإن كان أقرب قريب، إنما الطاعة في المعروف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام لما سألوا يكفرن بالله قال لا يكفرن العشر، فعلمنا أن الصحابة كانوا يميزون ما هو كفر بالله وما هو دون ذلك من كلام من؟ من كلام الشارع، من الأدلة، من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لا كما يقع اليوم، نجد أقواما يأتون على أمور حكم الله فيها بالكفر على فاعلها وخروجه ملة الإسلام، فيقول لا لا لا يضر مع الإيمان ذنب، وهو حال المرجى والخوارج، عفوا المرجى والجهمية، يقول لهم فلان هذا يستحل الحرام، فلان هذا يضع تشريعات جاهلية من عنده ليتبعه العباد فيها، فلان هذا يدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله ويستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فلان هذا يدعو الغائبين والأموات يستغيثهم يفرجون كربه ويغيثون لافته ويقضون حاجته ويدعي فيهم رزق الولد وعلم الغيب وإلى غير ذلك. فنقول هذا كله من الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر. لا نلتفت لقول الجهمية ولا لقول المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، وإيمان أفسق الناس وأفجر الناس كإيمان جبريل وميكائيل، هكذا يقولون. اسمع تأمل هذا القول الخبيث، يقولون مهما تفعل من عصيان ومهما تقع فيه من أعمال ومهما تترك من شرائع الإسلام، طالما أنك تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فأنت إيمانك كإيمان جبريل وميكائيل، كإيمان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. انظر هذا الخبث يا إخوان، هذا قول شديد جدا في الإسلام صلى الله عليه وسلم. وفي المقابل كذلك الخوارج الذين رفعوا بعض الذنوب التي لم تبلغ حد الكفر والشرك والنفاق الأكبر فجعلوها كفرا وشركا ونفاقا أكبر، نسأل الله العافية والسلام. فقالوا من زنى كفر خرج من الملة، من أكل الربا كفر خرج من الملة، من كذب كفر خرج من الملة، من اغتاب أو نم كفر وخرج من الملة. هذه نعم معاصي، نعم هي موبقات، نعم هي من الكبائر، نعم هي غليظة وشديدة في الإسلام، لكنها لم تبلغ حد إيش؟ الكفر بالله عز وجل. ننتبه يا إخوان، الإيمان درجات والمعاصي دركات، كل دركة أشد من التي فوقها. ولذا الله تعالى قال عن المنافقين ماذا؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فنتأمل يا إخوان، ليس من حق أحد أن يقول هذا كفر أو هذا طاعة إلا بدليل واضح صريح من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا الحديث ما هو؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت نقصان الدين فقال من ناقصات عقل ودين. إذن الدين ينقص ولا ما ينقص؟ ينقص. وما يدخله النقص يدخله الزيادة ولا ما يدخله الزيادة؟ ما يدخله النقص يدخله الزيادة كذلك. إذن هذا الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات حتى يبلغ علوه ومنتهى، وينقص بالمعاصي حتى إذا ركب معصية كفرية ذهب أصل الإيمان والدين ولم ينتفع بصلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج بعد ذلك. طيب اقرأوا سورة محمد يا إخوان، سورة مهمة جدا في هذا الزمان، والقرآن كله مهم وعظيم، هو نورنا الذي نهتدي به، لكن سورة محمد تشخص واقع الأمة اليوم عباد الله. هناك في أمة الإسلام اليوم من كره ما أنزل الله، وهناك من سخط ما أنزل الله، وهناك من اتبع ما أسخط الله، وهناك من أطاع من كره ما أنزل الله في بعض الأمر. اقرأوا ماذا قال الله عنهم في القرآن في هذه السورة: أحبط الله أعماله، أحبط الله أعماله. انتبهوا يا إخوان، هذه سورة مهمة، أنصح نفسي وإياكم بقراءتها وقراءة كتب التفسير، مثلا تفسير ابن كثير مثلا. اقرأوا كلام أهل العلم في هذه السورة المباركة لتنظروا أقواما ينتسبون إلى الدين، لكن سول لهم الشيطان هذه الأعمال القبيحة الغليظة التي أخرجتهم من دائرة الإسلام، نسأل الله العافية والسلام. إذا الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد حتى يبلغ منتهى وينقص حتى يذهب ويفنى. قال قيل: وما نقصان دينها وعقلها؟ قال: شهادة امرأتين منكن بشهادة رجل واحد. نعم، في القضاء في الشهادات، وهي شهادات معينة ليست كل الشهادات، المرأة أحيانا تقبل شهادتها وحدها في الرضاع ونحو ذلك، تقبل شهادة المرأة وحدها. فإذا جاءت قالت: أنا أرضعت فلانا وفلانا، ها نقبل إيش شهادتها؟ ما نقول لا، لا بد من شهادة جمع من النسوة أو شهادة المرأتين، لا نقبل شهادتها. لكن في القضاء في معاقد الخصومات في وإقامة الحدود ونحو ذلك، ها فإننا لا نقبل شهادة النساء، وإن قبلناها في بعض الأحكام في القضاء نقبلها بعدل رجل بكم؟ بامرأتين، بعدل رجل بامرأتين. وكذلك في آية سورة الدين، عفوا سورة البقرة، آية الدين في سورة البقرة، الله تعالى ذكر أن إن لم نجد رجلا فبدل الرجل كم؟ نشهد كم؟ امرأتين. المرأة عندها نسيان وعدم تركيز في بعض الأمور، وهذا يا إخوان من طبيعة جبلتها ومن رحمة الله تعالى بها. لا، المرأة كم تعاني في البيت يا إخوان، من الأبناء والزوج وحال المنزل من نظافة وطبخ وكذا وكذا، أشياء كثيرة، وتجري في بيت، يجري في بيتها كثير من الأشياء التي تعكر المزاج وتفسد الطباع وتجعل المرأة في حالة يعني زي ما يقول العام يعني في حالة نرفزة مستمرة. لو لم تكن من اللاتي ينسينا ولا يركزنا لأصابها من ذلك بلاء عظيم، لكن هذا النسيان يخفف عليها حدة ووقع هذه الأشياء من حولها، وكذلك عدم التركيز في كل دقيق وجليل يعينها على ذلك. إذا هذا من طبيعة المرأة، الله رحمها بهذا، فحتى لا يأتي إنسان يقول هذا معنى ذلك المرأة، لا لا لا، هذا من رحمة الله جل وعلا. كما جعل للرجل صفات، الله جل وعلا قال في كتابه العزيز: فلا يخرجنكما، لحظة خطاب تثني، ها فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، أفرد الشقاء، وقد ثنى الخطاب في الإخراج، فالخروج سيقع لآدم وحواء إذا عصيا، أما إذا نزل الأرض فالشقاء على من؟ على آدم، على الرجل، هو الذي يذهب ويجيء ويحتطب ويبيع ويشتري ويتعب ويذهب ويسافر، وهو المرأة معززة مكرمة في منزلها في بيت زوجها وفي بيت وليها، يطعمها ويسقيها، هذا حال المرأة. أما الآن اختلف الأمر والعياذ بالله، صارت المرأة هي ليس نصف المجتمع، هي ثلاثة أرباع المجتمع الآن، نسأل الله العافية والسلام. انظروا طرقاتهم، كم عدد النساء في الطرقات، الله المستعان، كم عدد الشباب العطالة بسبب عمل النساء، الله المستعان، شباب ما يجدون عملا بسبب إيش؟ مزاحمة النساء للرجال في الأعمال، نسأل الله العفو والعافية. وكل هذا من شأن الجاهلية. الله تعالى قال: وقرن في بيوتكن، القراءة السبعية: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. السلفع من النساء من هي؟ الخراجة الولاجة، الخراجة الولاجة، لهذا حصل شر عظيم، وهذا ما حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح، قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وفي الصحيح قال: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. لاحظوا، ابتدأت الفتنة بالنساء، بخروج النساء، بتبرج النساء، ولهذا معاوية رضي الله عنه صعد المنبر وفي يده قطعة شعر، فقال: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ إنما هلكت بنو إسرائيل عندما اتخذت نساؤها هذه، الشعور، القصات، الباروكة، الزينة، الكوفيرات، الله المستعان. قال أين علماؤكم؟ الأمة تهلك بنسائها وتنجو بإذن الله تعالى بنسائها إذا اتقت المرأة ربها واتقى الولي الله عز وجل في بناته وأزواجه، اختلف الحال تماما، يصبح المجتمع مرضي عنه عند الله سبحانه وتعالى. أول فتنة كانت بالنساء، خرجت المرأة، تزينت المرأة، تعطرت المرأة، زنت المرأة والعياذ بالله، حصل إفساد الحرث والنسل والعياذ بالله. قاد الأمر ذلك إلى إيش؟ إلى الكفر بالله عز وجل، بما انتهى الحال لبني إسرائيل. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. قادهم إلى الكفر بالله جل وعلا. لا تستهن بالمعصية. قال تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وكما قال الحكيم، قال: إنما أعاظم النار من مستصغر الشرر. المستصغر الشرر، فكيف إذا كان الشرر بالنساء والعياذ بالله؟ انظر ماذا يصف النبي عليه الصلاة والسلام الحال، يقول إيش؟ لا، يقول: وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذوي الألباب وذوي الرأي. تجد الرجل صاحب لب معروف بالحكمة والقوة والشجاعة والمروءة، وصاحب رأي حكيم، تأتي امرأة تأخذه إلى الشيطان الرجيم والعياذ بالله، بكحل عيونها، ببياض بشرتها، بضيق ثيابها، كاسيات عاريات، بالروج، بالمبيضات، بكذا بكذا، بحسن الخطاب: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. تجد الرجل حازم شديد، فتأتيه امرأة تكلمه بصوت ناعم، فنسأل الله العافية والسلامة، تزيل قدمه والعياذ بالله. ولهذا كان سعيد ماذا يقول؟ وجاء هذا عن الحسن وعن غيره، قال: إيمنوني على مال الأرض ولا تأمنوني على جارية سوداء. الله أكبر. هؤلاء أئمة التابعين يا إخوان، يقول: هات مال الأرض ضعه عندي أحفظه لك، لا يذهب منه ولا فلس واحد، تجدونه كامل موفق. وإياك أن تقول لهذه امرأة: دعها عندك، أنا ماشي مشوار جاي، ولا خلي بالك منها، ولا على جارية سوداء، لا أقبل هذا مطلقا. لماذا؟ أن يعرف فتنة إيش؟ النساء، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. هذا الحديث يا إخوان يبين ماذا يا إخوان؟ أن فتنة النساء على الرجال أعظم من فتنة الدجال على الرجال. فتنة الدجال؟ لماذا؟ الدجال فتنته عامة على الأمة، أما الرجل بخصوصه أشد فتنة له من؟ النساء، نسأل الله العافية والسلام. ولهذا الدجال يهيئ الأمة بالنساء، والشيطان يهيئ الأمة لقبول الشرك والكفر والضلال بالنساء، وهذا الذي جرى الآن. ذهبت المرؤات إلا ما رحم ربي، ضعفت الغيرة إلا ما رحم ربي، صارت المرأة تخرج أمام زوجها ووليها وأخيها وعمها وخالد، يراها كاسية عارية. ومن الكاسيات العاريات من تلبس كذلك لباس النقاب لكنه مخصر، لأن أخوانا الكاسيات العاريات ليس لازم منه أن تكون الأجساد مكشوفة، أن تكون الأعضاء محجمة كذلك، تربط زنارة في وسطها لتبدو عجيزتها والعياذ بالله. هذه مصائب يا إخوان الآن، تضع النقاب لكن تسحب خط طويل بالكحل في عينيها لتلفت الانتباه إليها والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. الحجاب إنما وضع للحجب لا للزينة، لأن بعض النساء للأسف خدعونا الشيطان وخدعونا أصحاب الميديا السوشيال ميديا، يقول لازم تكوني أنيقة وتدي انطباع جميل للنقاب وتدي عنوان جميل للحجاب، فتذهب تلبس ألوان ومخصر ومزركش وكم واسع، إذا رفعت يدها قالت لها الدينيدة يدها كلها تتكشف كده الدينيدة، هذا عبث. إنما وضع الحجاب ليحجب المرأة ويحجب زينتها عن أنظار من لا يحل لهن لهم أن ينظروا إليها، وانعكس الأمر صلى الله عليه وسلم. طيب، قال هذا حديث صحيح غريب حسن، لاحظ صحح الحديث مع أن مداره على عبد العزيز بن محمد الدراوردي وسهيل بن أبي صالح. لماذا؟ لأنه ما ضبط ما روي، وقد روي ما روى الثقات كما في طريق حديث أبي سعيد وابن عمر. حدثنا أبو كريب، هذا محمد بن العلاء ثقة ثبت، قال حدثنا وكيع تقدم، قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح. وكيع يروي عن سفيان الثوري، سفيان إيش؟ الثوري ثقة ثبت أمير المؤمنين في الحديث، عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 بابا، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأرفعها قول لا إله إلا الله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وهكذا روى سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه، وروى عمارة بن غزية هذا الحديث عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 64 بابا. قال حدثنا بذلك قتيبة، هذا ابن سعيد تقدم معنا، قال حدثنا بكر بن مضر عن عمارة ابن عن عمارة بن غزية ثقة عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث آخر يبين فيه عقيدة السنة والجماعة في الإيمان، الإيمان يزيد وينقص وأن العمل بمسمى الإيمان. قال: الإيمان 74 بابا، في الصحيحين 74 شعبة، في غيره 60 شعبة، إذن هو شعب الإيمان، شعب يعني مجموعة من الأعمال والأقوال والاعتقادات، ليس بابا واحدا، ليس كما يقول المبطلون أنه شيء واحد وكتلة واحدة جامدة، إما أن يولد أو أن يذهب ويفنى، لا ليس كذلك، هو شعب، وهذه الشعب تؤثر في الإيمان، كلما ازددت من شعب الإيمان ازداد إيمانك بحمد الله جل الله في علاه، وكلما نقصت من شعب الإيمان نقص إيمانك كذلك. نمثل لذلك أمثلة. الإيمان يا إخوان له أعمال متعلقة بأصل الإيمان وجودا وعدما، وجودا وعدما، وله أعمال متعلقة بكماله الواجب، وهناك أعمال متعلقة بكماله المستحب. هذه الشعب لاحظ، نمثل أمثلة لكي تتضح المسألة. الصلاة شعبة من شعب الإيمان، أليس كذلك؟ طيب، فلان ترك الصلاة، أين يقع التأثير على الإيمان؟ في أصله أم في كماله الواجب أم في كماله المستحب؟ يقع في أصله كما سيأتي معنا. كفر تارك الصلاة يذهب الإيمان برمته، وإن بعد ذلك صام وحج وزكى وبر والديه وعمل أعمال صالحة كثيرة ما ينفع عند الله جل وعلا. لماذا؟ لأن هذه الطاعة التي تركت تؤثر على أصل الإيمان، ذهب الإيمان خلاص لا ينفع، الإيمان له قواعد، لم يقم عليه سقط مباشرة، ما ينفع صاحبه مطلق الإيمان بعد ذلك. طيب، شخص لا يقيم حق الله جل وعلا بالعبودية في التشريع، حق التشريع لمن؟ لله عز وجل، لا للمجالس التشريعية ولا للقضاة ولا للمحامين ولا للوزراء ولا للملاء، التشريع حق لله عز وجل، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، له وحده لا شريك له سبحانه وتعالى، ولا يشرك في حكمه أحد، هذا له وحده. فمن صرف هذه العبادة لغير الله، ترك هذه العبادة وجعلها لغير الله، أثر هذا على ماذا؟ على أصل إيمانه ودينه، وإن صلى وصام وزكى وحج كل عام وزعم أنه مسلم، لا ينفع عند الله ذلك هذا الإسلام وهذا الإيمان مطلقا. الله جل وعلا: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه، سماها عبادة، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أنتم قلتم علمانية وديمقراطية ومجالس تشريعية وبرلمان وأنتم، هذا كلامكم أنتم، ما أنزل الله بها من سلطان. ثم بيّن الحق: إن الحكم، أي لا يكون الحكم ولا ينبغي الحكم، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فبين الحكم عبادة، من صرف العبادة لغير ما حكمه يا إخوان؟ مشرك بالله كافر، نسأل الله العافية والسلام، كما قال جل وعلا في آية سورة غافر في الدعاء، أيضا حكم الله تعالى على الدعاء بأنه عبادة، من صرف الدعاء لغير ما حكمه شرك بالله جل وعلا، كفر أكبر، نسأل الله العافية والسلام. لا، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. تريد دينا قيما؟ تريد دين يقوم وينفعك عند الله يوم القيامة وتقوم به بين الأشهاد؟ هذا هو الدين القيم، أن تجعل حكم وإليه الحكم، هو الله رب العالمين جل الله. ولذا أقسم قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا، ذلك الدين القيم. وانتبه الخاتمة الخطيرة المخيفة: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يقومون بهذا الحق لله، لا يعلمون هذا الحق لله، لا يعطون هذا الحق لله، يعطونه لزيد وعبيد من البشر، نسأل الله العافية والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. انتبه، عليك أن تحذر على دين. طيب، صرف التشريع لغير الله، جعل التشريع لفلان وعلان ومراكز وأحزاب وجماعات ذهب أصل الإيمان. ما يتكلم لك: أنا بصلي وبصوم وقل لا إله إلا الله واذكر الله وصلي على رسول الله. نقول: نعم، هذا كله صحيح، هذا كله أعمال إيمان، لكن بقي أن تأتي بقبولها. ما هو الإيمان الكامل في أصله؟ لأن أصل الإيمان لا يقبل التبعيض، لا يقبل إيش؟ لا يقبل التبعيض. ممكن تقول: والله واحد أصل إيمانه منضبط بنسبة 99%، ما يصلح، 1% بتخرب الشغلة كلها، ما يصلح. أصل الإيمان لابد أن يؤتى به كاملا موفى عند الله جل وعلا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك لا يغفره الله مطلقا، انتبه. طيب، شخص عق والديه، عق والديه والعياذ بالله. الآن للأسف الشديد عقوق الوالدين عند بعض الناس أشد وأخطر من صرف التشريع لغير الله، الله المستعان. يعني ترتيب المعاصي فيه خلل يا إخوان. أنا أحد الأخوة ذكر لي قصة، يقول بأن فلان تقدم لفلان ليخطب ابنته، ليتزوج ابنته، فسئل عنه فقيل له: فلان بشرة، فلان شنو بشرة؟ يعني يسكر، يسكر يشرب الخمر. ف قال: لا لا والله يا أخي لا، ما بدك. رفض. قال: تقدم له شخص آخر فيما بعد، فقال: فلان تقدم. قال: ها، إن شاء الله ما بكون بشر. قال: لا لكن بس ما بصلي. قال: ما مشكلة، مشكلة خلاص. لاحظ أي معظم يا إخوان، ترك الصلاة ولا شرب الخمر يا إخوان؟ الموازين مختلة يا إخوان، المعظم والمحقر والمقدم والمؤخر عندنا فيه خلل إلا من رحم الله يا إخوان. ننتبه يا إخوان. فالآن عندما تجد شخص كاتب في الركشة: اللهم ارزقني رضاء أبي وأمي، يا رب رضا الوالدين، وما بصل. كاتب في الركشة رضا الوالدين وما بصل. يا إخوان، المسألة ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، المسألة شرائع يا إخوان. ما هو المرفوع وما هو المفهوم وما هو المقدم تأخذ من كتاب الله وسنة رسوله، لا بأهوائك وعاطفتك وأقوال الناس وضغوط المجتمع وفعل أكثر. انتبه. طيب، عق والديه، فهل نقول بأن إيمانه لم يتأثر؟ لا، هذا قول مرجى والجهمية. طيب، هل نقول بأنه كفر بالله عز وجل؟ نقول: لا، هذا قول الخوارج. طيب، ماذا نقول؟ نقول: هذا نقص إيمانه وتعرض لسخط الله تعالى وعقابه وعذابه، لأن إيمانه الواجب قد نقص، كان يجب عليه أن يضر والديه، أما وقد عق والديه فهو متوعد بالعذاب من الله عز وجل، لكنه لم يكفر بذلك، لم يكفر بالله عز وجل، إلا إذا استحل إيش ذلك؟ إذا استحل عقوق الوالدين كفر بالله جل وعلا، لأنه من استحل الحرام كفر بالله عز وجل، وإن كان ذات المحرم الذي استحله في ذاته في فعله ليس بمكفر. يعني شخص مثلا دخل على ناس، يا أخوان انتبهوا، هذا مثال مهم ويتعلق بالتشريع أيضا، دخل على ناس فقال لهم: أصدرت قانونا بجواز شرب الخمر وحماية شاربي الخمر، اشربوا الخمر. فانقسم الناس إلى فريقين، فريق شربها لا لكلام هذا، ما اشتغل بكلام الزول ده، قال الخمر حرام يا زول جزت شرب وشرب، والآخر قال: شربتها وكفر لي الحق القانون. كم فريق الآن؟ كم قسم موجود الآن؟ ثلاثة. المشرع كفر بالله عز وجل، ومن شربها طاعة للمشرع كفر بالله عز وجل، ومن شربها عصيانا لم يطع المشرع الطاغوتي فيها وقال هي حرام وشربها، هذا عاصي لله جل وعلا، لم يكفر بالله تبارك وتعالى. طيب المشرع يقول لك ما شرب، ما قضيته شرب ولا ما شرب، هو شرب من دون الله جل وعلا، وفعل ما هو أعظم من شرب الخمر، هو أباح الخمر، أجازها، أصدر لها تراخيص، جعل لها دورا. وهكذا قل في جميع المعاصي إذا رخصت وقننت صارت كفرا بالله جل وعلا، نسأل الله العافية والسلامة. طيب شخص ترك السنن النوافل، نفصل الرواتب، نفصل الرقيبة مثلا، نفصل الوتر، ماذا نقول؟ نقص كمال إيمانه المستحب، كمال إيمانه إيش؟ المستحب. لا ليس عليه إثم فيها، ليس عليه إثم فيها، لكن نقص إيمانه، تأثر إيمانه. هل الذي يصلي الرواتب ويقوم الليل كالذي لا يفعل ذلك؟ لا. أما هو قانت من آناء الليل، أما هو قانت من آناء الليل ساجدا وراكعا، راكعا، أما هو قانت من آناء الليل ساجدا وراكعا، أرفع صوتك، ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. لا سواء بين هذا الذي يقوم الليل ساجدا وقائما ويتصدق ويصلي الرواتب وحريص على كذا من فعل النوافل، ليس كالذي يترك النوافل يقتصر فقط على فعل الفرائض فقط. وننبه هنا على حديث مهم، حديث الأعرابي، حديث أنس في الصحيحين، أن رجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله عن الفرائض، عن الصلاة والصيام والزكاة والحج وكل ذلك، يقول له يا رسول الله هل علي غيرها؟ فيقول لا إلا أن تتطوع. فلما فرغ قال الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال عليه الصلاة والسلام أفلح إن صدق، في رواية دخل الجنة إن صدق. لكن انتبه، أن بعض الناس يقول لك يا أخي ما خلاص أنا حصل الفرائض بس ما داير نوافل. الرسول قال له أفلح إن صدق ودخل الجنة إن صدق. نقول انتبه للشرط الذي شرطه الرجل. الرجل ماذا قال يا إخوان؟ والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. انت خدت لا يزيد بس وخليته لا ينقص ليه؟ يعني مما يكبر لحد ما يسلم ما في شعر ضيف الصلاة 100% مع الله تبارك وتعالى في صلاتي. وده حاجة سهلة يا اخواننا، الله المستعان، الله أكبر. يلا حسابات الدكان والمرة دايرة شنو والأولاد قال شنو وفلان عمل ليه، الله أكبر. ما عارف الإمام قال شنو ولا هو ذاته قال شنو، هذه مصيبة. قال ولا أنقص، أتى بها كاملة. أما إذا نقصت فأنت بحاجة إلى المرقعات، ومرقعات كل فريضة، ومرقعات كل فريضة من جنسها. فإذا جاء في الحديث في إسناده ضعف أن الله تعالى يقول يوم القيامة فإذا نقصت صلاته قال الله تعالى انظروا هل لعبدي من نوافل، أي من صلاة، فتتمم بها فريضته. الصيام برضو تدخل حشاء، صايم وعين لي مرة بجاي شاف التلفزيون مع الأغاني، قل إذا بنقص أجر الصيام الفريضة، بنقص الفريضة. يقول الله تعالى انظر ألي عبدي من نوافل، أي في الصيام، فتتمم به فريضة. وهكذا جميع الأعمال من فريضة ونافل، نافل تتمم هذه الفرج، نسأل الله من فضله العظيم. إذن هذا هو مراتب الإيمان، أصل وواجب ومستحب. الأصل لا تفكر أن تتمسه أبدا، فر منه فرارك من المجدون. تعلم نواقض الأصل، ثم نواقض الإسلام، أحكام الردة، الطاغوت، ابحث عنها، اقرأ في كل مكان عنها لكي يسلم لك أصل إيمان. ثم احرص ألا تقع في نقص الإيمان الواجب حتى لا تأتم وتكون معرض العقوبة من الله تعالى، واحرص على النوافل لكي إيش؟ تتمم بها فرائضك وتكون وليا لله. في الحديث القدسي في حديث أبي هريرة في صحيح الإمام البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله التي يمشي عليها ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأبعدنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي في قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذن قال أدناها إماطة الأذى عن الطريق وأرفعها قول لا إله إلا الله. إذن يا مراتب عند الله سبحانه وتعالى، إماطة الأذى من الطريق صدقة، تبسمك في وجه أخيك المسلم صدقة، ماء تسقيه للمحتاج صدقة، طعام تطعمه صدقة، صدقة، كلها صدقات، مراتب عند الله سبحانه وتعالى. فهناك فرائض وهناك واجبات وهناك مستحبات، علينا أن نحرص على الإتيان بها. باب ما جاء أن الحياء من الإيمان. طبعا المؤلف في الرواية المتقدمة أشار إلى مسألة إيش؟ إلى مسألة الاختلاف في الرواية، أن هناك من رواه بلفظ 64 وهناك من رواه بلفظ إيش؟ 70، وأن المحفوظ اللفظ إيش؟ 70، وهناك رواية في الصحيح البخاري بلفظ 60. والاختلاف في هذه الروايات اختلاف تنوع إلا ما كان منها إيش؟ متعارضا تمام التعارض إسنادا، كما في هذا الآن الأئمة الثقات إما يقولون 60 أو يقولون 70، ما منهم أحد من الثقات قال إيش؟ 64 إلا هذه الرواية، ولهذا أشار المؤلف إليها بأنها فيها نوع شذوذ، فيها نوع إيش؟ شذوذ. قد تابع سهيلا في هذه الرواية أئمة ثقات سليمان بن بلال وعبد الله بن دينار كما في صحيح مسلم ويزيد بن الهاد كما عند ابن حبان. وذكر العدد هنا ذكر ابن حبان فائدة نذكرها لكم كذلك فائدة، قال تقاسيم الحساب ثلاثة: أعداد وفصول ومركبات. أعداد وفصول ومركبات، أما الأعداد فمن 1 إلى 9، أما الفصول فالعشرات والمئون والألوف، أما المركبات فما زاد على ذلك، فما زاد على ذلك أو ما هو غير ذلك. باب ما جاء أن الحياء من الإيمان، من للتبعيض أي جزء من أجزاء الإيمان الحياء. حدثنا ابن أبي عمر على محمد تقدم معنا وأحمد بن منيع المعنى واحد، يعني حديثهم بسياق متقارب بمعنى واحد. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم هذا ابن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل وهو يعظ أخاه في الحياء، يعني يقول له يا أخي الحياء أذهب عليك كثير من الأشياء وفوت عليك كثير من المصالح، وكان المفروض تفعل كذا واترك الحياء. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان. في رواية في الصحيح دعه فإن الحياء من الإيمان، وفي رواية فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. الحياء عظيم يا إخوان. ما هو الحياء؟ الحياء خلق رفيع عظيم يبعث على مكارم الأخلاق. فإذا بعثك على غير مكارم الأخلاق فهذا ليس بحياء. انتبه، بعض الناس تقول له يا أخي تعال نسأل مسألة الفلانية، يقول لك يا أخي أنا عمري 70 سنة يا أخي، أقول أسأل حاجة دي أنا بستحي، هذا ليس حياء، هذا حياء مذموم، هذا حياء مذموم. المرأة تقول لك يا أخي أنا ما بهمني، تقول أنا مهم، هي مستحية، تقول لك إيش أين حياء؟ ما عندك حياء. المرأة يهمها. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصف أنس ماذا؟ قال كان أشد حياء من العذراء في خدرها. لاحظ يا عذراء وفي خدرها وهي تستحي. نعم، في سورة القصص: وجاءت إحداهما تمشي على استحياء. الآن شوفوا من بيشو كيف نص الشارع، الرجل هم يستحي، الرجل هم الرجال هم الرجال الذين يبتعدون يمة ويسرا نسأل الله العافية والسلام. تدخل الدكان تتكلم معك، كانت تتكلم مع أخيها أو أبيها أو حتى مع زوجها والعياذ بالله، يقول بشيء وتضحك ويا أخي وبدع. الله المستعان، نسأل الله العافية والسلام. إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، ولا خير في وجه إذا قل ماؤه. قال أحمد بن منيع في حديثه إن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يعظ أخاه في الحياء، قال هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أبي هريرة وأبي بكرة وأبي أمامة، لحظة الحشد كيف، لحظة الحرص كيف، يذكر الحديث برواية ثم يذكر لها متابعات وشواهد ثم يذكر لها أسانيد أخرى من مسند أبي بكر ومسند أبي هريرة ومسند أحمد ومسند ابن عمر ومسند ابن عباس، يحشد كي يبين لك عظمة هذا العلم وعظمة الرجال الذين قاموا لهذا العلم ليحفظوه على أمة الإسلام ليجدوه غضا نديا بين أيديهم يعبدون الله سبحانه وتعالى به. نقف عند هذا والله تعالى أعلم.